إن عندنا المصدر ولله الحمد وعندنا الأصل، ينبغي أننا نصدر الخير للناس ولا نستورد مناهج وعادات من جماعات خارج بلادنا ما ندري من شأها ولا ندري أساسها ولا ندري ماذا قامت عليه. نعم مجهولة. نعم.